بما جاء عن النهي، ويأخذون بالمحكم وما اشتبه عليهم من الآيات اشتبه عليهم معناه فيردونه إلى المحكم، وقلنا آمنا به ويأخذون بما ظهر معناه. إذن الآية في السورة التفسيرية لأهل العلم إما أن يكون الوحي على قوله إلى الله فيكون استأثر الله بعلمه، والراسخون في العلم ومن سلك سبيلهم يقول آمنا به كل من عند ربه. والتفسير الثاني على أن بعض الأشياء في بعض ما ذكر نعم بقي أيضا منها من استأثر الله بعلمه دون غيره، كيفية آيات الصفات، كيفية الصفات وأيضا كيفيات الأمور، أمور الآخرة، هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين سمعوا قد جاءت رسل ربنا بالحق، عن كيفية الأمور التي المغيبات التي أخبر الله عز وجل عنها. نحن نعلم عن قيام الساعة، نحن نعلم عن تشقق الأرض وامتطار، نعم امتطار السماء، تكوير الشمس إلى آخره، لكن ما نعلم كيفية ذلك، ما نعلم كيفية ذلك. فيكون من مستقر علمه الحروف المقطعة وأيضا كيفية الصفات وأيضا كيفية الأمور المغيبة التي لم نرها. وعلى التفسير الثاني والراسخون في العلم معطوف على الله، أي بعض الأمور تكون لا يعقلها الجاهل ولا يعلم معانيها، وأما الراسخون في العلم فيعلمون كيفية أو فيعلمون الجمع بين هذه الأدلة مما ظاهر التعارض. لكن كما سمعتم الحجج التي ذكرها ابن قدامة تابع المؤلف على ترجيح القول الأول أقوى. الله سبحانه وتعالى.